بسم الله الرحمن الرحيم. نوادر جحا للأطفال، القصة 21، جحا والطعام الطائر. في مساء أحد الأيام قال جحا لزوجته: أريد أن أستيقظ مبكرا لصيد بعض طيور السمان المهاجرة. قالت زوجته: حقا، في هذه الأيام، في مثل هذه الأيام من كل عام تهاجر طيور السمان وتعبر فوق بلدتنا، كم اشتقت إلى لحمها اللذيذ. وفي الصباح خرج جحا مبكرا من داره ومعه أدوات الصيد، متوجها إلى التلال المجاورة للبلدة والتي تقصر فيها الأشجار. صعد جحا فوق الأشجار وفرد شباكه بينها وربط أطرافها بإحكام وجلس على غصن شجرة في انتظار الصيد. بعد قليل اصطدم طائر السمان بالشباك فسقط على الأرض فالتقطه جحا، وهكذا حتى إذا أتى الليل كان جحا قد صاد كثيرا من السمان. عاد جحا إلى البيت في سرور وقال لزوجته: غدا سأدعو حاكم البلدة وبعض الأصدقاء للغداء عندنا. وفي اليوم التالي قام جحا بتنظيف الطيور جيدا، ثم وضعها جميعا في إناء به ماء فوق النار. بعد قليل نطقت الطيور فأخرجها جحا من الإناء وقام يحشو كل منها بالأرز المسلوق، ثم أعادها إلى الإناء وقال لزوجته: الآن سأذهب لدعوة الأصدقاء. ذهب جحا إلى حاكم البلدة وأخبره بأنه مدعو للغداء عنده ليتذوق لحم طيور السمان التي يحبها الحاكم. فرح الحاكم بهذه المفاجأة وقام متوجها إلى بيت جحا. وبينما كان جحا يدعو الأصدقاء للغداء عنده، تسلل أحدهم إلى بيت جحا ودخله خلسة في غفلة من زوجته وكان يحمل كيسا. قام الصديق بإخراج الطيور المطبوخة ووضع مكانها طيورا حية، ثم غطى الإناء كما كان وأسرع بالخروج من البيت. وبعد قليل توافد الأصدقاء وبينهم الحاكم إلى بيت جحا يمنون أنفسهم بطعام شهي. جلس الجميع على المائدة وأخذ جحا يضع أمام كل منهم أطباقا فارغة قائلا: ما هي إلا لحظات حتى يكون أمامكم أشهى طعام مطبوخ بيد جحا. ثم أسرع جحا وأحضر الإناء الكبير ووضعه فوق المائدة، وما أن رفع غطاء القدر حتى أخذت طيور السمان ترفرف وتطير بين دهشة الجميع. حار جحا في أمره وقال: يا رب، لقد صدت السمان وطهوته وقد مننت عليها بالحياة الجديدة، ولكن أين أرزي وملحي وتعبي؟ هذا ما أسأل عنه، هذا ما يحيرني أمره.